الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل السلف تمديده. هذه قراءة من سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله، وكنا في حديث العقبة الثانية وقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا، فأخرجوهم له، فكان نقيب بني النجار أسعد بن زرارة، ونقيب بني سلمة البراء بن معرور وعبد الله بن عمرو بن حرام، ونقيب بني ساعدة سعد بن عباد والمنذر بن عمرو، ونقيب بني زريق رافع بن مالك، ونقيب بني الحارث بن الخزرج عبد الله بن رواح وسعد بن الربيع، ونقيب بني عوف بن الخزرج عبادة بن الصامت، وبعضهم جعل بدل عبادة بن الصارت خارج بن زيد، ونقيب بني عمرو بن عوف سعد بن خيثمة، ونقيب بني عبد الأشهل وهم من الأوس أسيد بن حضير وأبو الهيثم ابن التيهان. قال: فأخذ البراء بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب عليها، وكان أول من بايع، وتتابع الناس فبايعوا، فصرخ الشيطان على العقبة بأنفذ صوت سمعته قط: يا أهل الجباجب، هل لكم في مذمم والصبأة معه قد اجتمعوا على حربكم. صرخ الشيطان في الجمع في الناس يحرض على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أزب العقبة، هذا ابن أزيد، أما والله لأفرغن لك، ارفضوا إلى رحالي. فقال العباس بن عبادة: أخو بني سالم يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لئن شئت لنميلن على أهل منا غدا بأسيافنا. فقال: إنا لم نؤمر بذلك. فرحنا إلى رحالنا فاضطجعنا. فلما أصبحنا أقبلت جلة من قريش فيهم الحارث بن هشام، فتن شاب وعليه نعلان له جديدتان، فقالوا: يا معشر الخزرج، إنا قد بلغنا أنكم جئتم إلى صاحبنا لتستخرجوهم بين أظهرنا، وإنا والله ما من العرب أحد أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم، فانبعث من هناك من قومنا من قومنا من المشركين يحلفون لهم بالله ما كان من هذا من شيء. كفاهم الله عز وجل. انطلق الكفار من أهل يثرب من المدينة، وقالوا: ولا حصل معنا شيء ولا شفناه ولا شيء. هم خارقين، لأن المسلمين ما شافوا المسلمين وهم يعني ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوا. يقول: فانبعث من هناك من قومنا من المشركين يحلفون لهم بالله ما كان من هذا من شيء وما فعلناه. فلما تفور القوم لينطقوا قلت كلمة كأني أشركهم في الكلام: يا أبا جابر، يريد عبد الله بن عمرو، أنت سيد من ساداتنا وكهل من كهولنا، لا تستطيع أن تتخذ مثل نعل هذا الفتى من قريش. أراد يصرف الكلام. فسمعه الحارث فرمى بهما إلي وقال: والله لتلبسنهما. فقال أبو جابر: مهلا، أحفظت لعمر الله الرجل يقول أخجلته، فاردد عليه نعليه. فقلت: لا والله لا أرددهما، فأل صالح، إني لأرجو أن أسلمه. هذا فأل صالح. قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر قال: ثم انصرفوا عنهم فأتوا عبد الله بن أبي يعني بن سلول فسألوه، فقال: إن هذا الأمر جسيم، وما كان قومي ليتفوتوا علي بمثله، فانصرفوا عنه. وقال ابن إدريس عن ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: ابعثوا منكم 12 نقيبا كفلا أو كفلا على قومهم ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم. فقال أسعد بن زرارة: نعم يا رسول الله. قال: فأنت نقيب على قومك. ثم تم النقباء كراوية معبد بن مالك. وقال ابن وهب حدثني مالك حدثني شيخ من الأنصار أن جبريل عليه السلام كان يشير للنبي صلى الله عليه وسلم إلى من يجعله نقيبا. قال مالك: كنت أعجب كيف جاء من قبيلة رجل ومن قبيلة رجلان، حتى حدثني هذا الشيخ أن جبريل كان يشير إليهم يوم البيعة. قال مالك: وهم 9 نقباء من الخزرج و3 من الأوس. وقال ابن إسحاق: تسمية من شهد العقبة. قلت: تركت النقباء لأنهم قد تقدموا، فمن الأوس سلمة بن سلامة بن وقش، ومن بني حارثة بهير بن رافع وأبو بردة بن نيار وبهير بن الهيثم، ومن بني عمرو بن عوف رفاعة بن عبد المنذر، وعده ابن إسحاق نقيبا عوض أبي الهيثم بن سيهان، وعبد الله بن جبير بن النعمان أمير الرماة يوم أحد، ويومئذ استشهد، ومعن بن عدي قتل يوم اليمامة، وعوين بن سعد. فجميع من شهد العقبة من الأوس 11 رجلا. ومن الخزرج من بني النجار أبو أيوب خالد بن زيد ومعاذ بن عفراء وأخوه عوف وعمار بن حزم وقتل يوم اليمامة. ومن بني عمرو بن مبذول سهل بن عفيف بدري، ومن بني عمرو بن النجار وهم بني حديلة أوس بن ثابت وأبو صلحة زيد بن ثابت، ومن بني مازن بن النجار قيس بن أبي صعصع وعمرو بن غزية، ومن بل حارث بن الخزرج خارج بن زيد استشهد يوم أحد، وبشير بن سعد وعبد الله بن زيد صاحب النداء، وخلاد بن سويد استشهد يوم قريبة، وأبو مسعود عقبة بن عمرو، ومن بني بياضة زياد بن لبيد وفروة بن عمرو وخالد بن قيس، ومن بني زريق ذكوان بن عبد قيس، وكان خرج إلى مكة فكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقال له مهاجري أنصاري واستشهد يوم أحد، وعباد بن قيس والحارث بن قيس. ومن بني سلمة بشر بن البراء بن معرور ابن أحد النقباء، وسنان بن صيفي والطفيل بن النعمان واستشهد يوم الخندق، ومعقل بن المنذر ومسعود بن يزيد والضحاك بن حارثة ويزيد بن حرام وجبار بن صخر والطفيل بن مالك. ومن بني غنم بن سواد سليم بن عمر وقطب بن عامر ويزيد بن عامر وأبو اليسر كعب بن عمر وصيف بن سواد. ومن بني نابي بن عمر سعلم بن غنمة وقتل بالخندق، وأخوه عمر وعيسى بن عامر وعبد الله بن أنيس وخالد بن علي. ومن بني حرام جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام ومعاذ بن عمرو بن الجموع وثابت بن الجزع استشهد بالطائف، وعمير بن الحارث وخديج بن سلامة ومعاذ بن جبل. ومن بني عوف بن الخزرج العباس بن عباد استشهد يوم أحد، وأبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلب البلوي حليف لهم وعمر بن الحارث. ومن بني سالم بن غنم بن عوف رفاعة بن عمرو وعقبة بن وهب. ومن بني ساعدة النقيبان سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو الذي كان أميرا يوم بئر معونة فاستشهد. وأما المرأتان فأم منيع أسماء بنت عمرو بن عدي وأم عمارة نسيبة بنت كعب حضرت، ومعها زوجها زيد بن عاصم بن كعب، وابناها حبيب عبد الله، وحبيب هو الذي مثل به مسلمة الكذاب وقطعه عضوا عضوا. قال ابن إسحاق: فلما تفرق الناس عن البيعة فتشت قريش من الغد عن الخبر والبيعة فوجدوه حقا، فانطلقوا في طلب القوم فأدركوا سعد بن عبادة وهرب منذر بن عمرو، فشدوا يدي سعد إلى عنقه بنسعه، نسع اللي هو يعني رباط سير هذا النعال، وكان ذا شعر كثير، فطفقوا يجذبونه بجمته ويصكونه ويلكزونه إلى أن جاء مفعم بن معدي والحارث بن أمية، وكان سعد يجيرهما إذا قدم المدينة، فأطلقاه من أيديهم وخليا سبيلا. قال: وكان معاذ بن عمرو بن الجموح قد شهد العقبة، وكان أبوه من سلس بن سلمة، وقد اتخذ في داره صنما من خشب يقال له مناف، سوى عمرو بن الجموح. فابن هذا لما أسلم، فلما أسلم فتيان بن سلمة معاذ بن جبل وابنه معاذ بن عمرو وغيرهما كانوا يدخلون بالليل على صنمه فيأخذونه ويطرحونه في بعض الحفر وفيها عذر الناس منكسا على رأسه. فإذا أصبح عمرو قال ويلكم من عدا على آلهتنا في هذه الليلة. أي إلى هذا. ثم يلتمسه حتى إذا وجده غسله وطهره وطيبه ثم قال أما والله لو أعلم أن يصنع بك هذا لا أخذيته. فإذا أمسى ونام فعلوا به مثل ذلك وفعل مرات. وفي الآخر علق عليه سيفا ثم قال إني والله ما أعلم أن يصنع بك ما ترى فإن كان فيك خير فامسك. حطوا له سيف شد عليهم. وهذا السيف معك. فلما كان الليل أخذوا السيف من عنقه ثم أخذوا كلبا ميتا فعلقوه وربطوه به وألقوه في جب عذرة. فغدا عمرو فلم يجد فخرج يتبعه حتى وجده في البئر منكسا مقرونا بالكلب. فلما رآه أبصر شأنه من آخر الصلاة فاق من العمل اللي هو فيه. وكلمه من أسلم من قومه فأسلم حسن إسلامه وقال تالله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن أف لمصرعك إلها مستدا الآن فتشناك عن سوء الغبن. الحمد لله العلي ذي المنن الواهب الرزاق وديان الدين هو الذي أنقذني من قبل أن أكون في ظلمة قبر مرتعب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.